الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. ما زلنا في باب من إخباره صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده فوقعت كما أخبر، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: وقال الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، أي حذيفة. قال: هاتي، إنك لجرير. فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أعني. هذا عمر يقول حذيفة: إنما أعني التي تموج كموج البحر، يعني الفتنة الكبرى التي تموج في الناس كموج البحر، يعني تأخذ الناس جميعا فيها. قلت: يا أمير المؤمنين، ليس ينالك من تلك شيء، يعني أنت بعيد عن هذه الفتنة، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك أنت وبين هذه الفتنة باب مغلق. قال: أرأيت الباب يفتح أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ يعني الباب الذي يكون هو بكسره تدخل الفتنة على المسلمين. فقال حذيفة: قال: نعم، كما يعلم أن غدا دونه الليل، يعني كما يعلم أن بكرة غد، والليلة هي الليلة التي نحن فيها، يعني هذا أمر يعرفه كل أحد حتى الصغير يعرفه. فيقول: كان يعرف هذا. وذلك يقول حذيفة: أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني أنا فصلت له طبعا أمام الناس، قال له بالكناية: قلوا الباب ويكسر، وأنه ما قلوا فلان أو فلان. قال: أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. يقول: فسأله مسروق: من الباب؟ قال: عمر، أي عمر الباب. ولما قتل عمر رضي الله تعالى عنه فإن الفتنة دخلت على المسلمين بعد ذلك، حتى يعني تحارب المسلمون بعد ذلك، ودخل عظيم يعني كثير منهم في هذه الفتنة. وقال شريح: عن نمر عن ابن المسيب عن أبي موسى الأشعري في حديث القف: فجاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبه. والحديث متفق عليه، وقع الأمر كذلك كما أخبر، فإن عثمان ابتلي وهو من المبشرين في الجنة، وقال له: على بلاء يصيبه، ووقع له البلاء، فإنه قد قتل مظلوما كذلك رضي الله تعالى. وقال القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي سهلة مولى عثمان عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي أو ليس عندي رجلا من أصحابي. قالت: قلت أبو بكر؟ قال: لا. قلت عمر؟ قال: لا. قلت ابن عمك علي؟ قال: لا. قلت فعثمان؟ قال: نعم. قالت: فجاء عثمان فقال: قومي، أي قال لعائشة: قومي، يعني الغرفة يدخل عثمان. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عثمان، يكلمه سرا بينه وبينه، ولون عثمان يتغير، لون يتغير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الدار، يوم الدار اليوم الذي حصر فيه ودخل عليه هؤلاء الأشرار والفجار الثوار ليقتلوه، قل لما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قلنا له: ألا تقاتل، يعني هؤلاء الذين يعني أغاروا عليه يريدون قتله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. الرسول أسر لي أمر وعهد إلي أمر فأنا صابر نفسي عليه، وذلك أن النبي قال له يعني أنه سيصيبه بل وأنه يصبر، وأن مما أخبره أن قال له: إن الله تبارك وتعالى سيلبسك قميصا ثم سيأتي من يريد أن ينزعه عنك فلا تنزعه حتى تلقاه، والقميص والخلاف، وردوا أن ينزعوا الخلاف عنه، بقي على يعني أمرها حتى قتلوه على هذا النحو. فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عثمان بما سيكون يعني له. وقال إسرائيل وغيره عن منصور عن ربيعة عن البراء بن ناجي الكاهلي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام عند رأس 35 أو 36 سنة، فإن يهلكوا فبسبيل من هلك، وإلا تروخي عنهم 70 سنة. فقال عمر يا رسول الله أمن هذا أو من مستقبله؟ قال من مستقبله. هذا كذلك الحديث من علامات نبوة النبي، فإنه قال تدور رحى الإسلام، رحى معروف التي يعني يوضع فيها الحب لطحنه، ومعنى تدور رحى الإسلام يعني أن الإسلام يكون منتظما وسائرا وأمره سائر. يقول عند رأس 35 أو 36 سنة، فإن يهلكوا يعني حصل للمسلمين هلاك بعد ذلك فبسبيل من هلك، وإلا تروخي عنهم 70 سنة يعني أجل فتنة إلا بعد 70 سنة. وعلى رأس 36 سنة وقعت أحداث الجساء في أمة الإسلام. وقال إسماعيل بن أبي خالد بن قيس قال لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأب، فقالت أيما إن هذا؟ قالوا الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فقال الزبير تقدمي لعل الله أن يصلح بك بين الناس. هذا كذلك من علامات نبوته، فإن النبي حدث يعني زوجاته وقال أيتكن من زوجاته تنبحها كلاب الحوأب. الحوأب ماء. ولما ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها في إلى معركة الجمل إلى الكوفة بدعوة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله للإصلاح، خرجوا بالإصلاح، فلما مرت على ماء فنبحتها كلاب على بعيرها، فسألت أي ماء هذا؟ فقالت ماء الحوأب. فقالت إني راجع، فقالت إني راجع. فجاء الزبير يعني قل هات يعني اخرجي لعل الله أن يصلح بك الأمور. قالت وتذكرت كلام النبي أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، وكان طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بأن هذا سيكون وكذلك لوم لمن يحصل لها. ولذلك بقيت عائشة رضي الله تعالى عنها تبكي على هذا الأمر بقية حياتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تختزل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. والحديث رواه ابن البخاري. وفسر هذا بأنه الفئتين اللي هما من المسلمين ودعواهما واحدة أنهم من أهل الإسلام ولكنهم اقتتلوا وكان بينهم مقتلة عظيمة. ومننا كانت معركة صفين من أعظم المعارك التي قتل فيها ألوف مؤلفة من المسلمين. وقال صفيان بن عمرو كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000 من أهل الشام يعني ثلث الجيش، وكان أهل العراق 100,000 و20,000 فقتل منهم 40,000 وذلك يوم الصفين. 40 من أهل العراق و20 من أهل الشام فيكون هذا مجموعهم 60,000 الذين قتلوا في 3 أيام متتالية. فقاتل المسلمون قتال شديد حتى تكسرت رماحهم وسيوفهم ثم تقاتلوا بأيديهم بعد ذلك، فمات منهم في هذه المعركة ولا حول ولا قوة إلا بالله 60,000 من المسلمين. وقال شعبة حدثنا أبو مسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني يعني أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباقية. ذلك أن عمار وفي بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل لبنتين وكل واحد يستطيع من لبنة فقط، فقال قتلوني يا رسول الله. جاء النبي يمسح التراب عن ظهره فقال قتلوني يا رسول الله يحملوني لبنتين لبنتين. فالنبي قال له بل تقتلك الفئة الباغية. وقتل في موقعة صفين رضي الله تعالى عنه. والفئة الباغية الذين هم جند الشام مع معاوية أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الرزاق أنبأني ابن عيينة أخبرني عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال عمر لعبد الرحمن بن عوف أما علمت أن كنا نقرأ جاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله؟ قال فقال عبد الرحمن ومتى ذلك أمير المؤمنين؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. وقال رواه الرمادي عنه. هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وقال أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي. والمارقة هم الخوارج، وقد مرقوا من جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحاربوه وكفروه وقتلهم، يعني يقول عند فرقة من المسلمين. والفرقة وقعت عند يعني خرجت الخوارج بعد موقع الطفي، وبعد قتال المسلمين خرجوا واعتزلوا يعني جيش علي. والرسول قال تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وأولى الطائفتين بالحق هم يعني جيش علي رضي الله تعالى. وقال سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نوع عن أبي سعيد أن علي رضي الله تعالى عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو باليمن بذهب في تربتها. ومعنى ذهب في تربتها يعني لم تستخلص بعد، ما زالت تبكي. فقسمها النبي بين أربعة، بين عيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة الكلابي والأقرع بن حابس الحنظلي وزيد الخيل الطائي. فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطيتهم أتألفهم. فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتغ الجبين، فقال استق الله يقول النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني، أو يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فاستأذنته أو فاستأذنه رجل في قتله فأبى. ثم قال يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ووقع الأمر كما حدث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نفس صفات الخوارج كما يعني وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخفر إن شاء الله.